وتكلمت كلاما عجيبا، تقول يجب ان يكون تبادل البضاعه يدا بيد، وألا يكون في اي غبن في قيمه البضاعه او في كميتها، وتقول ان يجب ان يكون السداد في مده لا تتعدى 3 ايام. واقول ان انطق الله هؤلاء الاساتذه للاقتصاد من كثير من دول العالم بان الضوابط الماليه الاسلاميه وعلى راسها تحريم الربا هي المخرج الحقيقي من الازمه الماليه الطاحنه التي تكاد تاكل الاخضر واليابس من على سطح الارض. لذلك نقول ان في هذه الايات القرانيه الكريمه التي جاءت في سوره خواتيم سوره البقره من الايه 270 الى 281 هي من المعجزات التشريعيه، من المعجزات الاقتصاديه في كتاب الله التي اهملها المسلمون في الايام الاخيره، فتراجع اقتصادنا تراجعا كبيرا. علينا ان نبرز هذه القيم الاسلاميه العاليه لنعظ الناس بصدق القران الكريم وصدق نبوه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ونفهمهم ان الاخذ بهذه الضوابط الماليه الاسلاميه هي المخرج الحقيقي من المحنه الاقتصاديه التي يجتازها عالم اليوم. وعلينا ايضا ان نخاطب الناس في اوقات المحن، لان في مثل هذه الاوقات نرى العقل يتقبل بطريقه ايسر. والى لقاء قادم ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الرمح الكبرى وعن أمر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، فلنعمل نحن بالنهج فجاء العرب هلمتنا، القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى Thank you.